تسأل أختنا هل نوم الإنسان على بطنه حرام أم لا؟ وهل يجوز للإنسان أن يستند وهو جالس على يديه أو على إحداهما؟ لا لا في يستند على يديه إحداهما تتفاهم على بطنه وكلها لا يطلع على بطنه قال له أحراجه كراها شديد قال له يكون هذا في أهل النار فلا ينام على بطنه ولكن على جنبه على جنبه أو على ظهره. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.